صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وأعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مع تحيات تسجيلات الأقصى الإسلامية، هاتف وفاة 237-4457، الرياض، شارع الزبير بن العوام، صندوق بريد 123-704، الرمز البريدي 11751. أخرج لكم هذه المادة المهندس أحمد فاروق. نشيدكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة. صدر حديثا. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الأقصى الإسلامية تقدم نداء نداء نداء نداءات فضلك للقلوب بشائر تهدو النفوس لتعشق الأسواق. لمن؟ نداءات للمقصرين والمذنبين. لمن؟ نداءات للمحسنين والمفرطين. لمن؟ نداءات للمجتهدين والمستعدين. نداء إنها نداءات لكل المسلمين. من أنت؟ أنا رمضان المغفرة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. من أحسن الصيام؟ من صام عن الحلال بالنهار وأفطر على الحرام عند غروب الشمس. يا الله لا أجل علينا، لو سمحت عطنا سجارة قبل ما يدن المغرب. أحمر ولا أبيض؟ اللهم إني صائم أحمر يا أخوي. كم تبتعدون عن الفكر والمناجاة وتقتربون من برامج الفسق والمعاناة. شفت الفيلم بتاع امبارح بالليل؟ فيلم خطير. ما هكذا تورد الإبل أيها المسلمون والمسلمات. أنصف عني الحين بالشغل أقول لك. وجب قلت أنا بسافر برمضان أنتصف وسانا. بلدان جعلت مني موسما للسهر على البحار وفي المنتزهات. بالله عليكم هل أحسن الصيام من نام عن الصلوات وخلا بالمحرمات ولم يتسابق لكسب الحسنات؟ إلى كل أولئك أقول لهم سلوا عني أهل القيام منكم، سلوا عني أهل الدموع وهم فيكم، سلوا عني السائدين، سلوا عني الراجعين. ويوم القيامة وحسرته يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك. باغي بخير العميم وفضله أقبل، فربك يجزل الإرجاء، فأقبل بتوبة صادق تمحو بها رعان القلوب وتكسب الإعتاء. نداءات رمضان. يا شهر الصيام أتيتني فوجدتني ولقيتني مشتاقا، ولقيتني أشكو الصبابة والهوى. يا ويح قلبي لم يزل خفاقا. نداءات تنقلها لكم تسجيلات الأقصى الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد بكن الشهراني. صدر حديث. السلام عليكم أخي محمد. أهلا إصام، حياك الله. تفضل أخوك. تفضل. أجل وين أخوك سامي؟ على خبرك، قاعد يتابع حركة البورصة والأسهم. هذا النت سكون اليوم. سكون؟ إيه نعم. حتى الصلاة ما يقوم لها إلا بالحسر يا عصام. طيب وين هو الحين نادى؟ استرح الحين وناديه لك. سامي سامي سامي عصام نبي. طيب أنا جاي. هلا عصام شلونك؟ خير طابلونك. معليش كنت أرسل الأمر للبنك. بشر شو مسوي؟ بس على الأسهم والبورصة ما بين البنك والنت. ما شاء الله نالك الدراهم فلوس. أخذت تمويل من البنك علشان أقدر أطقطق أسوي بزنس على قدي. أتى تمويلك بشكل شرعي وواضح. ها شرعي؟ تقصد؟ إيه شكلك ما تدري عن الوضع. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سم تجاوي يا عصام. سامي بالمناسبة أنت تساهم على شركات تعرفها ولا تخبص وبس وانتظر من هالمضاربين يخلونك تكسب معهم ينظرون؟ ولو كسبت مرة يا سامي يكون طعم علشان تدفع أكثر المرة الجاية. وإذا تورطت مبلغ كبير شوي يمكن تخسر كل شيء إلا إذا لقيت لك بعض المستثمرين الثقات ليستثمر له أمواله فيها. وراكم يا جماعة متشائمين بالمرة. وزيدك من الشربات يا عصام. سامي قاعد يشتغل باسم غيره بعد. طيب يا جماعة وشون اتصرف؟ قولولي يا وحي خل جزء كبير من استثمارك يما بتجارة ولا بعقار ولا بصناعة في روحك وطنك. البورصة هذه نموذج غربي وهي تدور حول الربا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ما تشوفها البورصات وش يجيهم؟ هبوط بالقلب وارتفاع للسكر في الدم. وإذا ارتفعت الأسهم وإن انخفضت سكتة قلبية وهوس وجنون. ترى اليوم دنيا وباكر آخر وحساب عجيب. أجل يبينا تفكير ثاني. يا سامي افتح قلبك وأخوك وعقلك للحق. والله ينور قلبك بنوره. نور فؤادك والضلوع واسكب من العين الدموع واكتب على باب الحياة يا ربي أنا لي الرجوع. تسجيلات الأقصى الإسلامية تقدم تداول ولكن لفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الله الهبدان. صدر حديثا والمرأة في بيتها. معقولة 100 وظيفة للمرأة وداخل البيت؟ هذا كيف يا عيالي؟ في بداية زواجنا تأخر الحمل 3 سنوات ونتيجة ظروف عملي وساعات عملي الطويلة بدأ زوجتي تشعر بالملل ولاحظ فرصة تفريغ بعض الأشرطة لبعض الدعاء. حاولت اقناعها حتى تسد فراغ. صورة واقعية مع التحية. تعلمت زوجتي فنون الخياطة والتفصيل من والدتها منذ الصغر. فبعد الزواج استمرت في نفس الخياطة والتفصيل، يعني نظمت وقتها بحيث انه اولادها تربية الاولاد والخياطة انتجت بعض المنتجات النسائية في الخياطة. صورة واقعية مع التحية. عندي اخت تخرجت من الجامعة ولا حصلت وظيفة الا برا الديرة، وطبعا الوالد رفض انها تطلع برا لان اصلا ما احنا بحاجة الوظيفة او الشغل اللي هي راح تشتغله، لان الحمد لله من اسرة ميسورة. ولكن مع ذلك ما زاد اختي الا اصرار وعزيمة واثبات وجود، ففكرت انها تقوم بعمل حتى ولو انه داخل المنزل. طبعا اختي بحكم تخصصها في الحاسب الالي. صورة واقعية مع التحية. زوجتي واخواتها اجروا شقة في نفس العمارة اللي احنا ساكنين فيها،